بد من القدرة على التسليم ليخرج العقد على أن يكون بيع ضرر. الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الضرر. الضرر معناه الخطر، الخطر يعني هل يكون هذا أم لا يكون، فهذا شيء منهي عنه. فالشيء الذي لا يقدر على تسليمه عادة منهي في الشرع عن بيعه، لأن ظهر في الغرض أي الخطر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. الشيء الذي لا قدرة لك على تسليمه كيف تبيعه وأنت لا تضمن أنك تسلمه، فإذا هذا دخل في الغرض الذي نهى عنه رسول صلى الله عليه وسلم. ويوثق بحصول الغرض، ويوثق بحصول الغرض، ثم إن القدرة على التسليم قد تكون شرعا أي من حيث الشرع، وقد تكون حسنا أي من حيث الحس. فما لا يقدر على تسليمه حسا لا يصح بيعه كالآبى، العبد الآبى الذي هرب من سيده، وهذه معصية من الكبائر. هذا العبد لا يصح بيعه لأنه لا قدرة على تسليمه، وهذا العبد فاسق طالما هو آبى لا تقدر له صلاة. في المرأة الناشط ورد في الحديث أن المرأة الناشط لا تقبل لها الصلاة، شيء لا تقبل لها الصلاة، يعني صلاة بلا ثواب حتى ترجع عن نشوزها، يعني حتى تعود عن نشوزها، حتى تخرج من نشوز، أو لم تتب إلى الله بعد، يعني كانت خارجة من بيت زوجها بلا ضرورة بلا إذن، هي نشط ماذا تفعل؟ رجعت عن بيت، رجعت عن الزوج، ما عادت الآن في حكم الناشط، ولكن يلزمها التوبة، يلزمها أن تتوب حتى تروح المعصية، مجرد ما رجعت إلى البيت صلاتها فيها ثواب. فلما نقول نحن لا تقبل هو المقصود في ثواب فيها ثواب. وكمان هذا العبد الآن صلاته طالما هو آبق لا ثواب فيها، عليه معصية كبيرة ولا ثواب له في صلاته. بالحاشي تحت رجل له عبد مملوك فرض يعني هرب وهو لا يدري، ولا يصح بيعه قبل ان يسترده لان فيه ضررا يعني خطرا، لان هذا العبد قد لا يعود الى يده فيكون ضاع مال المشتري. العبد الآبق والمرأة التي نشزت على زوجها الصلاة منهما لا ترفع فوق رؤوسهما شبرا، اي لا تقبل، اي لا ثواب لهما. كذلك الإمام الذي يؤم الناس وهم يكرهونه لسبب شرعي صلاته لا ترفع فوق رأسه شبرا، روى ذلك ابن حبان وغيره عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثلاثة لا ترفع صلاة فوق رؤوسهم شبرا، هذا حديث المرأة، المرأة الناشط والعبد الآبق وإمام قومهم له كارهون، يعني لسبب شرعي. مثلا واحد فاسق وطلق ما هو بده يصلي فيه الإمام، فهم يكرهون ذلك، فهذا طالما هو يقوم به وهم له كارهون لسبب شرعي لا ثواب له في صلاته، يعني يسقط عنه فرض بس ما في ثواب، لا ثواب له في ذلك. والضال والضال عرف موضعه او لم يعرف، يعني لو عرف هو شعر الضال، الضال يعني التائه ضاع او هرمان، الضال الذي تاه وضاع، هذا معناه الضال. مش مقصود هون الضال اللي ضل في دينه، لا، ووجدك ضالا فهدى. قال بعض العلماء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تاه في بعض شوارع مكة، تاه في الطريق، يعني مش معنى أن الرسول كان كافرا. وجدك ضالا فهدى، مش معنى أن كان كافرا ثم اهتدى. كل الأنبياء يكونون على الإسلام عندما ينزل عليهم الوحي، هم على الإيمان قبل نزول الوحي، هم على الإيمان، لكن لا يعرفون التفاصيل إلا بالوحي، يعني مثلا امر الصلاه كيف عرفه الرسول صلى الله عليه وسلم، امر الصوم، قضيه الحجاب، احكام تفصيليه ما عرفها الرسول الا بالوحي. اما الايمان والرسول ألقي في قلبه الإيمان أقيم في قلبه الإيمان فكان مؤمنا صلى الله عليه وسلم قبل البعث. لما نزل جبريل عليه السلام تعلم منه تفاصيل الإيمان. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أي أرسلنا إليك جبريل. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أي أرسلنا إليك جبريل. هو جاء إلى الرسول بأمر الله. ما كنت تدري ما الإيمان؟ يعني ما كنت تدري تفاصيل الإيمان؟ مش معنى الرسول كان ضالا؟ قلنا نحن الشخص ليس له أن يفسر القرآن ولا الحديث من عند نفسه من هواه ومن رأيه بما يتخيل. ما كنت تدري ما الإيمان؟ يعني ما كنت تدري تفاصيل الإيمان؟ شو هي تفاصيل الإيمان؟ هذول أمور الإيمان الستة هذه فيها تفاصيل الرسول صلى الله عليه وسلم عرفها بالوحي. عرفها بالوحي عرف تفاصيل كثيرة منها هذه التفاصيل تفاصيل الإيمان. فمعنى قوله تعالى ما كنت تدري ما الإيمان مش معنى تقول كافر لا تعرف أصل الإيمان. ما كنت تدري تفاصيل الإيمان هو الإيمان الستة ما كان عرفها الرسول صلى الله عليه وسلم عرفها بعد نزول الوحي عليه عليه الصلاة والسلام. كثير مهم من هذه الآية فسروها للناس. ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان صحيح. يعني ما كنت تعرف القرآن وما كان يعرف تفاصيل الإيمان الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني مش معناته ما كان الرسول يعرف أصل الإيمان. كان يعرف الرسول في قلبه أصل الإيمان كان ألهم الإيمان. وهي الآية مهم تفسيرها الثاني ووجدك ضالا فهدى. يعني معناها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم تاه في بعض شوارع مكة ثم هداه الله للطريق. هذا معنى مش معنى كان كافر. ما في نبي يكون كافر قبل نزول الوحي. عظم الأنبياء من الكفر قبل نزول الوحي بعد نزول الوحي. عظموا أي عظموا من الكفر قبل أن ينزل عليهم الوحي وبعد أن نزل عليهم الوحي. فهذا العبد إن كان تائها وإن كان هاربا لا يصح بيعه في الحالين. وعم بيقول سواء عرف مكانه أو لم يعرف لأنه غير مقدور على تسليمه في الحال أي في وقت العقد الذي عرف أنه مقدور على تسليمه فما يصح بيعه. هذا هو المشهور. قال لأئمة لا يشترط في الحكم بالبطلان يأكل من التسليم بل يكفي ظهور التعرف. يعني يكفي أن يظهر أن تسليم هذا المبيع كالعبد الآبق ظاهر أنه لا يقدر على تسليمه من غير أن يظهر أن يأتوا في ذلك فقط. ظاهر من غادر يسلمه فمعناته لا يصح بيعه. وأحسن بعض الأصحاب فقال إذا عرف مكانه وعرف أنه يتصل إليه إذا رام الوصول فليس له حكم الآبق. بعض الأصحاب بعض الفقهاء الشافعيين أحسنوا في مقالة قالوها في هذه المسألة وهي أنه إذا عرف مكان هذا العبد الذي تاه مثلا ضار وأنه إذا رام اقتصر وأراد الوصول إليه يصل إليه يستطيع أن يصل إليه فيستطيع أن يسلمه فليس له حكم الآبق معناه يصح بيعه. ما معنى حكم الآبق؟ لأن التوصل إلى تسليمه مقدور عليه فلذلك صح بيعه. هلا هون عم نحكي على الشيء الذي يتعذر تسليمه ولا يصح. كيف الشيء اللي موجود؟ صح أن الواحد يشتري شيء غير موجود معدوم بصرف لا يصح. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الغرض أي الخبر واستدل منه الفقهاء على المنع وعدم الصحة على منع بيع العبد الآبق أو الضال الهربان اللي منه معروف بيعه. فكيف فيما ليس موجودا كالبناء الذي لم يبنى بعد؟ هل أنتم عارفين زي السبيون وبيسألونا الناس نلاحظ مثلنا شقة أو شقتين نحجر كيف بيحجزوا؟ شوف واحد قاعد على السكة جاي حفارة بيجوا لعنده ويقولوا بدنا شقة على طريقة يحشوا يشتروا ويدفعون مقدما جزءا من الثمن، هل هذا يصح؟ لا يصح، لأنه بيع المعلوم، بيع المعلوم. شنو الدواعي هذا؟ ليش؟ طيب نهى رسول الله عن بيع الغرض يتضمن أن يكون ما ليس موجودا، وقال عليه الصلاة والسلام لا تبيع ما ليس عندك وكلكم احفظوا الحديث. هل هو عند هذه الشرطة موجودة في ملك هذه الشرطة؟ يقول لك لا، تعارف عليه الناس، كل عرف خالف الشرع فهو باطل. بعض الناس يقول لكم لا يتعارف عليه الناس، تعارف الناس في فاضل بلاد على الزنا، عملوه قانون أجرة، وتعارفوا على بيع الخمور، تعارفوا على القمار، تعارفوا على الطبق الثاني المحرم، تعارفوا على كثير من الامور الفاسده، تعارفوا تعودوا عليها وجعلوها كانها عرف. هل يقال بما انهم تعارفوا على ذلك يحل هذا بهذا؟ لا، ما بيحل. كل عرف خالف الشرع فهو باطل. شو ما كان هذا العرف ما دام هو مخالف للشرع فهو باطل. فهو يتكلم الواحد اذا كان الشيء الذي لا يقدر على تسليمه ممنوع بيعه وشراءه لا يصح، فكيف الشيء الذي موجود كالبنايات اللي بعد على الخريطه مرسومه يجي واحد يشتريها؟ كذلك في امر كثير مهم بيع الشراء الاراضي، ان الارض التي تشترى لابد ان تكون معلومه مش على الخريطه، في الواقع اما بنصب حبل عليها على جوانبها يربط حبل حواليها مويه مرفع مستدير مستطيل مثلث اللي هو يحط حبل، او يحط اربع علامات اذا قلت الى اربع جوانب، حجر هون حجر هون حجر هون حجر هون، بده يحكوا في هذه الارض. والا حكيت لكم مثلا امراه انها كثير بيصير مثل ذلك. عرفنا لما انا شريت ارض مجمعه ومنقبه كثير وبشيمون ومنطقه منيحه، طلعنا نشوف في حاجه هذه الارض، طلعوا معها وين الارض؟ قال هذه الارض، راحوا بيشوفوا بالنوادر العقاريه، جابوا طلع الارض بالوادي وهي زعمه بعينها فوق، انا ما بتعرف. بس هلا العذر في شرع الله هذا هن غشوها حرام عليهم. بس هي العذر ان تقدم على عقد دون ان تعرف كيف يكون العقد صحيحا ليس له عذر. هم عطوا ربهم وهي عطت ربها وخسرت، يعني هم خسارتها اثنين في الدنيا والآخرة لأنها عطت ربها. ثم يزال الحمد لله إذا تعلم ثابت، فسال نتيجة الجهل أمران الواحد يكون الخسارة ظاهرة في الدنيا في الآخرة خسارة لأنها عطى ربها، هذا الأمر ظاهر. وأحسن بعض الأصحاب فقال إذا عرف مكانه، يعني العبد الضال الذي تاه ضاع، وعرف انه يتصل اليه، يعني بيقدر يتلمه، اذا راغ الوصول قصد واراد الوصول اليه فليس له حكم الآبد ان يذهب، يعني يصح بينه. وقال اصحابنا لا يجوز بيع الآبد بما روينا، ولانه لا يقدر على تسليمه وهو شرط لجوازه، بخلاف العبد المرسل في حاجه لثبوت القدره على التسليم وقت العقد حكما. فهون يعني الحكم معناته انه يقدر يستلزم هذا العبد الذي ارسله بحاجه، فهو ليس كالعبد الضال او العبد الآبد. واحد بعث العبد اللي عنده ليسلم غرضه وبحسب العبد ما عرفته بيرجع، فباعه لمن يعرف هذا العبد غير صحيح، لان الظاهر بحاله عوده الى مولاه ولا كذلك الآبد، يعني ليس هذا كالحكم الذي ذكره في الآبد، لأن الشأن منه أنه لا يريد العود وإلا ما هرب، فكان يريد العود بيهرب من سيده لا، ولو باعه ممن زعم أنه عنده جاز، يعني إذا باعه من شخص جاء العبد إليه فقال له هذا الشخص عبدك الذي أبقى هرب يعني عندي موجود عندي أنا أشتريه منك، فعنده جاز أي صح البيع، ما بيجوز هذاك يحطه عنده هو هرمان إيواء الظالم، ما بيجوز. إذا واحد هرب من سيده بيجوز واحد يحطه عنده خفيه، امرأة هربت من زوجها بلا عذر شرعي بيجوز واحد يرويها ويلقيها على النشوز؟ لا، كذلك هون طبعا نحكي جادة يعني صح هذا البيت. لأن النهي ورد في الآدق المطلق يعني اللي هو الثاني معروف طاعد للسلب وهو أن يكون أبقى عند المتعاقدين أبقى وأبقى في النهي وهذا ليس بآبق في حق المشتري إذ هو بيده فلا يتناوله النص المطلق إذ هو ليس بعاجز عن تكلمه وهو المانع يعني معنى هذا الكلام إذا هرب عبد فوصل إلى يد رجل هذا الرجل الذي وصل إلى يده العبد الآبق الهارب قال لصاحبه اشتريه منك بكذا قال بيعك فالبيع صحيح لأن قوله لا يصح بيع ما لا يقدر على تسليمه معناه في حق متبايعين متعاقدين البائع والمشتري فهنا هو في يده في يد المشتري يعني التسليم حاصل فلا محظور من هذه الناحية فإذا يجوز فلا محظور من هذه الناحية إلا البيع الصحيح ثم لا يصل قابضا بمجرد العقد إذا كان في يده إن كان أشهد عند الأخذ أنه أخذه ليرده على صاحبه لأنه أمانة عنده وقبض الأمانة لا ينوب عن قبض المبيع لأن قبضه مضمون على المشتري يعني ما يكون هذا القبض المعتبر كون هذا العبد عنده بده يرجع يقبض هذا العبد من سيده الذي باعه إياه لأنه أشهد يعني لو عنده أمانة ما يقول لا يعتبر هذا قبضا إذا كان عنده أمانة لا يعتبر هذا قبضا في البيع والشراء وهذا مثله ألا ترى أن المقبوض على الثمن الشرائي مضمون بالقيمة ولكن وجوب الثمن في البيع مانع من وجوب القيمة فقبض الضمان أقوى من قبض الأمانة لتأكد قبض الضمان باللزوم والذكر فإن المشتري لو امتنع من قبض المبيع أجبر عليه والضمان يوجب الملك من الجانبين على ما هو الأصل عندنا بخلاف قبض الأمانة فإنه لا يجبر عليه ولا يوجب الملك فكان أضعف فلا ينوب عن الأقوى ولو لم يشهد عند الأهل يصير قاضا بمجرد العقد عندهما يعني إذا كان لم يشهد عند الأهل يصير قاضا أي لهذا العقد الذي كان هذا وصار في يده بمجرد العقد يعني بمجرد عقد البيع اللي حصل بينه وبين السيد العبد من صاحب العبد عندهما يعني عند الإمام أبي حنيفة وعند صاحبه محمد بن الحسن خلافا لأبي يوسف اللي هو صاحب الدين فيما إذا لم يأخذه بنفسه بل يرده على صاحبه وهذا بناء على أن الإشهاد ليس بشرط لكونه أمانة عنده وعندهما شرط ولو باعه ممن قال هو عند فلان لم يجب لأنه أبق عندهما وهو المعتبر إذ لا يقدر على تسليمه يعني قالوا واحد أنا شخص باع هذا العبد الآبق لشخص قال له هو عند فلان ما له عندي قال له هو عند فلان العبد الذي لك الذي هرب أبقى هو عند فلان فقال له بعتك إياه لم يجب لأنه أبق عندهما لأنه هارب آبق غير مقدور على تسليمه عند البائع والمشتري عندهما هذا الضمير راجع هون للسيد صاحب العبد البائع والمشتري بالنسبة له هو آبق من هو عند هيدا وعند هيدا وهو معتبر إذ لا يقدر على تسليمه ما يقدر صاحبه اللي باعه على أن يسلمه ولو باعه ثم عاد قبل الفسخ لم يعد صحيحا لوقوعه باطلا يعني لو عمل العقد بعد وعمل العقد هذا العقد غير صحيح على قبل الفسخ قبل فسخ هذا العقد ببيان البطلان لما يتبين البطلان بفسخ هذا العقد لم يعد صحيحا لوقوع هذا العقد باطلا اصلا لعدم محلية يعني لأن هذا العقد لا محل له من الصحة في هذه المسألة يعني ما وقع صحيحا لا محل له من حيث الصحة في هذا العقد هو أنه بيع عبد لكن قبل الفسخ رجع هذا العبد فصار هذا القادر يستدل، وهل يقع العقد صحيحا لك؟ لأن العقد أصلا وقع فاسدا. دين الإسلام هو الدين الصحيح. الشريعة الإسلامية بإطلاق قديش يفصل الفقهاء هذا التفصيل وهذه المسائل وهذه الدقة، هذا دليل قديش عندهم حرص وقديش عندهم تخوف وقديش عندهم أحيانا تكون المسائل ما حاصلة بس بيذكروها حتى إذا عرضت للإنسان فيما بعد يعرف كيف الحل. الفقهاء المجتهدون أحيانا كانوا يتصورون المسائل دون أن تقع عندهم، دون أن يفكروا بها، دون أن يسألوا عنها، هم يتصورون جزاهم الله خيرا إذا في ثواب عظيم، يتصورون المسائل ويعرضوها يبلوها على الطلاب فتسجل وتتلقى عنهم وتؤخذ، ثم فيما بعد يظل الناس عم يتعلموها، في قداسة عم يتعلموها، فإذا عرضت يكون الحكم موجود. إذا كان عرضت هذه المسألة يكون الحكم موجود، فأولئك نالوا ذلك الثواب العظيم على ذلك. بعد تبين بطلان العقد، يعني ما قالوا بعتك هذا العقد، أنت نحن نقول كسر هذا العقد، تبين أنه باع عقدا آخر. إذا ظهرت حالة فهو حالة، أما إذا كان قبل أن يتميز هذا فهو رجع العقد. كان آبقا مبيعه إياه، أنا رجع قبل أن يتبين، بعد أن يكون يتبين هذا الأمر أنه هذا كان آبقا. هنا بيحكي هل صح العقد؟ عم يقول لا، لأنه ما كان له محل صحيح. بخلاف ما إذا باعه لعدم محلية كبيع الطير في الهواء قبل التملك، يعني ما بيصح الواحد يبيع الطير في الهواء قبل ان يتملكه. يعني اذا واحد شاف طير طاير وعنده شبكه بمناسبه انه راح يوقع بالشبكه، هل يصح ولا لا؟ لانه قد يقع وقد لا يقع، يعني قد يكون وقد لا يكون، فهو ليس في ملكه. هل يصح ان يبيع الشخص شيئا ليس في ملكه؟ لا ما بيصح. هلا كثير بيعملوه خاصه اللي عنده شركات بيجيبوا زباين، يعني انا خلي الزبون يروح يقول له خلص شو بدك انت؟ يقول له بدي سيارة بصفتها كذا، ما عنده إلا هذا، يقول له خلص بعلاج سيارة بصفتها كذا وزي كذا، ليست في ملكه، منه شاريها هو أصلا، ثم يحصلها ثم هو بعد ذلك يعطيه. هل صح هذا البيع؟ لا، منه مضمون أنه بيكون أصلا، هذا يدخل في بيع الغرض، لأنه ليس مضمونا أنه يكون، هذا مش بس بيع السلم، هذا ليس كبيع السلام، بيع السلام مستثنى من بيع ما ليس في ملكه حالا. بس له شروط، وهل تنصب على السيارة؟ لا، ما تنصب على السيارة. طيب البرع بيحكي عن طيب البرع، مش هدول اللي بيمشوا حمام بيصيروا حمام بعضهم، هذا له حمامات جيران، هذا له حمامات جيران، ليس عن هذا يتكلم. جمع الحمام البلدي اللي ليس له مالك، واحد وضع شبكه فاخذها، اما هون الجعان بده ياخذ الحمام بعضه، عم يستشبع بعضه كمان بيهمروا على بعض ويقولوا لا اخذ منك الكذا اللي كان عندك، هذا شيء حرام اللي هو انه يطرق حمام الغير، هذا لا يجوز، نحن ما نتكلم عن هذا. بخلاف ما اذا باعه ثم ابقى قبل التسليم ثم عاد حيث يجوز لأن احتمال عوده يكفي لبقاء العقد على ما كان دون الابتداء. عرفتوا هون المسألة كيف؟ هون باعه ثم هرب ثم رجع، بعد العقد ماشي حاله، انه باعه ما هو يقدر على تسليمه ثم هرب ثم رجع، هو في ملكه ويقدر على تسليمه وباعه ثم هرب ثم رجع، مش باعه هربان. وعن ابي حنيفه يعود صحيحا أن يرجع العقد صحيح بعد رجوع العبد الآبق، لأن المالية فيه قائمة، لأنه بعد مال معتبر في الشرع أنه مال، فكان محلا للبيع، يعني يصح بيعه، لأن الذي يصح بيعه هو المال، بيع وشراء، فينعقد غير أنه عاجز عن تسليمه لينفذه، يعني بعد هروبه. فإذا آب قبل الفسق عاد صحيحا لزوال المانع فيجبران على التسليم والتسلم، فصار كما لو أبق بعد البيع. يعني عم بيقول أبو حنيفة له القول أنه بصح إذا باعه ثم رجع هذا العبد الآلة، لأنه بعد العبد مال، لأنه ظهر العبد هل خرج من كونه مال لصاحبه؟ لا، ما خرج من كونه مال لصاحبه. فعلوا بما أنه ما يبيعه، شمال يبيعه يعني يطرح البيع عنده ويجبران على التسليم، يعني على إنفاذ العقد بعد عرض هذا العبد. هذا معنى فيجبران على التسليم والتسلم، يعني انفاذ العقد. فصار كما لو غلط بعد البيع، صار كما المسألة التي قبل هذه. وكالنبيع المرهون ثم افتك وبه أخذ القرطي وجماعة من الأصحاب، يعني إذا واحد في شيء مرهون وباعه، لأنه نحن من أصل الشيء مرهون ما منبيعه ولا نبيعه. شو معنى الشيء مرهون؟ رهن وثيقة تجعل مقابل دين، لاستيفاء الدين من هذه الوثيقة عند تعذر الوفاء بطريق الحاكم. هذا معنى الرهن، يعني يقول العامي واحد يقترض من شخص مال، فطلب منه هذا الدائن المقرض أن يجعل شيئا مالا يرهن بذلك، يعني هذه الوثيقة التي رهن بذلك يعني مربوطة بذلك إلى حين استيفاء الدين، إلى حين استيفاء الدين. فإذا لم يحصل استيفاء الدين بالوقت اللي هو مطلوب أن يستوفي الدين، الحاكم الشرعي يقول له نبيع هذا خلاص، إن لم يبع هو بيعه، فرض يبيعه يبيع عليه الحاكم الشرعي القاضي الشرعي يبيع عليه، ثم يعطي الدائن ماله ويرد الباقي إلى صاحب الرهن. مش مثل ما بيعمل هون بالغلط راح تعبير، لا مش هيك بيكون. وأصلا ما هو شرط يكون رهن قد الدين ولا أقل ولا أكثر، يعني إذا كان قده أو أقل أو أكثر بيمشي حال يكون رهن. وبالرهن مش مثل ما بيعملوا بعض الناس في بلادنا، مثلا لا صار الذهب ما بيعطونا برضه الدائن المقرض، كل اللي متع قلنا عليها مصاري. استعمال هذا لا يجوز له انما بدون اذن صاحب المال. لمين استعمال هذا الرهن؟ استعماله لمين؟ صاحبه، هو بيقدر يستعمله. بس شو معنى جعله رهنا؟ يعني لا يبيعه ولا يهبه، بل معنى جعله رهنا الى حين استيفاء الدين مثل ما قلت انا مثل ما بينت اصلا. فهذا بيقول اذا كان حصل انه بيع هذا الرهن عم يتكلم عن هذه. وكالمبيع المرهون، الشيء الذي هو مرهون مبيعا، ثم افتك وبه اخذ الترخي وجماعه من الاصحاب. وبالاول كان يفتي ابو عبد الله التنجيل وجماعه من المشايخ والله اعلم. ثم قال المصنف والسمك في الماء، اي ولا يجوز بيع السمك وهو في الماء. هذا مشهور عن العوام، يقول سمك بحره تذكروا له فيقول، يقول له بتشتري كذا هذا، يقول له وين؟ يقول له خلص طمن بالك، يقول له سمك بحره. ليش يقول سمك بحره؟ الظاهر سبعين من الفقهاء من زمان وكانوا هون اكاديم المساجد في كل يوم حلقات علم، كل يوم حلقه العلم كانت موجوده كل يوم في المساجد، هذا شيء معروف مش رمضان بس، في كل ايام السنه. هلا الناس غيرت احوالها، واللي يسموه مشايخ غيرت احوالها، بس كانوا الاول يحضروا مجالس العلم. ترى عندهم سمعوا هذا في مجالس الفقهاء في مجالس المشايخ، انه لا يستحق ان يباع السمك في البحر. واحد يقول انا ساكن راس بيروت صغير خلص بيع في اليوم 2 كيلو كذا، انا ضامن اني ارزعه انه هو بيتطير، هل يضمن هو بيتطير؟ ما بيضمن ياخذ دخل بعد كلمه يكون الواحد بيضمن انه بيتطير 2 كيلو سمك، لا يضمن، هذا كلام غير صحيح. فما بيصح بيع السمك في الماء. من هون بيستدلوا منها الفقهاء العبارات اللي على مسائل تقاس عليها، اللي هي الاشياء التي لا يقدر على تسليمها او في تسليمها منه معلوم انه يستطيع ان يسلم، هل يكون ام لا يكون؟ هل يستطيع ان يسلم او لا يستطيع؟ اي ولا يجوز بيع السمك وهو في الماء، وكما بيع الطير وهو في الهواء، وان كان مملوكا له لما فيه من الضرر. يعني لو كان هذا امر حمام مثلا لاله كالطائرين بالهواء، في غرر في خطر انه هل يرجع ولا ما بيرجع؟ هل هو بيقول لك كل يوم بيرجع؟ طبعا 20 سنه مثلا او 10 سنين او 10 تشريعي في العمل عادة، لو كان السبب قد تتخلف هذه العادة. أما هو عم يحكي عن السبب في ماء مش معنى إنه بركي وفيها سبب ثاني أو عشان يكون السبب ثاني، لا يحكي عن السبب في ماء سبب في البحر يعني. لو شافوا أو شايف السنتات تعتقد فيهم إنه هلا أنا نزل بشيء هني في البحر هذا لا يصح. أما إذا واحد عنده بركي في 10 سنتات بيع يوم هذا بيع صحيح، هذا مقدور على تسليمه، ما في غلط ما في خطأ. ولو باع السمكة في بركة لا يمكنه الخروج منها مضرة، إن كانت صغيرة يمكن أخذها من غير مشقة صح بيعها لحصول القدرة، وإن كانت كبيرة لا يمكنه أخذها إلا باحتمال تعب شديد ففيه وجهان، أورده ابن سريج في جامعه الصغير وأظهرهما المنع، وبه قال أبو حنيفة كبيع الآبق فإنه غرر فقد نهي عنه. عنده بركة أبو حالي طرعون وإذا لم يحصل التنبيه بحطون بس بتعب ومشقة طعم يقول فيها وجهان والأطحى يقول أظهر من المنع إنه لا ما يصح. وهذا كله فيما إذا لم يمنع الماء رؤية السمك، فإن منع رؤية فهو على قولي بيع الغائب. تعرفوا أنتم قولي بيع الغائب سبق وحكيناه عم بيقول هذا إذا كان السمك مرئي، التفاصيل إذا كان السمك مرئيا يعني شايفه، أما إذا كان الماء يمنع ظهور السمك فعلى قولي بيع الغائب، الهن على قول بابي صح وعلى قول صح، ويكون له الخيار عند القبض، ويكون له الخيار عند القبض. ذكرناها ربما لا هذه اللي ذكرها الشيء في المذهب القولاني في بيع الغائب، بس هون بيع الغائب مش معلوم، غائب يعني اللي هو بملكه بس ليس هنا الان، ليس هنا الان في مجلس العقد، غائب مع مجلس العقد. شخص له في بلده فرس او بقر او نحو ذلك ملكه وليس حاضر امامه، بعضهم قال بيعه ولو مع الوصف لا يصح، وبعضهم قال مع الوصف يصح، لكن اكثر الائمه قالوا ان وصف له فطلع على حسب الوصف يصح، نطلع على حسب الوصف يصح، الا ان لا يعلم قله السمك وكثرتها وشيئا من صفاتها فيبطل لا محاله. قال له بعد التنكيل ما عرفوا بتاع الليل وما عرف صفاتها وشو نوعه وشو منه عارف هذا لا بس. وبيع الحمام في البرج على التفصيل المذكور في بركته، يعني إذا كان الحمام في البرج الذي هو بيئ له ليسكنه ويأوي إليه على التفصيل المذكور في البركة، لهذا الذكر أنه إذا كان يقدر على تسليمه دون تعب شديد أنه هذا صحيح. ولو باعها وهي طائرة اعتمادا على عادة عودها بالليل ففيه وجهان، أصحهما عند الإمام الصحة كبيع العبد المبعوث في شغل، وأظهرهما ما ذكره المصنف في الوجيز المنع، وبه قال الأكثرون إذ لا قدرة في الحال وعودها غير موثوق به إذ ليس له عقل باعث. ما عنده عقل الحمل، إنما لو واحد سألته كيف يرجع كيف يمشي بالليل كيف يسافر كيف كان يبعثوه من زمان حمام الداجن اللي بيحطه رسالة بإيدين فيقطع مئات الكيلومترات يمشي ليل نهار ويصل إلى حيث عوم ويستلم منه رسالة، ونقول الله يلهمه الله يلهمه. ليش الطير ببيروت بيقرب على الناس وأوروبا يكون مشي عنها طعمين خطيرة كلها عديدة، الله يلهمه ما أنا بيخدك هون ببيروت عادة هذين اللي هناك ما بيخدك عادة ما بيخدوا الطير تعود الله ألهمه أنه هكذا جرت العادة هكذا بيصير عادة. فنقول إن الطير يلهم، ما نقول الطير عنده عقل يفكر، لا يقال هذا الكلام، الطير ما عنده عقل يفكر ليس له عقل ليس عاقلا والله أعلم. وقال أصحابنا لا يجوز بيع السمك قبل الصيادة لما نهي عن بيع الورق، ولأنه باع ما لا يملكه فلا يجوز. ثم هو على وجهين، فإما أن يبيعه قبل أن يأخذه أو بعده، هذا السمك الذي يبيعه هذا الشخص وهو في الماء، إما أن يبيعه بعد أن أخذه أو يكون باعه قبل ذلك، فإن باعه قبل الأخذ لا يجوز.

والإناث مستتر الظبي في الشجر يقال كنس الظبي وتكنس. يعني جاء إلى هذا المكان الذي يستتر فيه من الشجر هذا معنى. أو تكثر يكون لمن أخذه لعدد ملكه إياه بخلاف ما إذا عتل فيها النحل حيث يملكه لأن العتل قائم بأرضه على وجه القرار كالأشجار. يعني إذا عتل نحل في شجر إنسان فهذا العتل صار له لأنه عتل على شجره وهو قائم حيوح العتل فبيضرب في عمره صار ملكا له يعني. ولهذا وجب في العتل العشر إذا كان في أرض العشر كالثماره وهذا إذا لم يهيئ أرضه لذلك فإن هيأها له بأن حفر فيها بئرا للاصطياد هذا مش مذهب الشافعي الذي حتى مذهب الشافعي ما في عشر ما في زكاة ولهذا وجب في العتل العشر هذا مش مذهب الشافعي وهذا إذا لم يهيئ أرضه لذلك فإن هيأها له بأن حفر فيها بئرا للاصطياد ونظف شبكته ودخل فيها طيب او تعقد به ملكه لان التهيئه احد اسباب الملك. واحد نصب شبكه في البحر علق فيها السمك هذا له نصب شبكه عند بئر زي من زمان كانوا يعملوا هذا في بعض القرى السوريه بيعملوها يحفروا بئر هذا البئر تاوي اليه الحمام الوحشي البدر ثم يضعون شبكه فاذا اراد الخروج يعلق في الشبكة إذا علق في هذه الشبكة صار ملكا لصاحب الشبكة لأنه هذه التهيئة من أسباب الملك هذه التهيئة من أسباب الملك. ألا ترى أنه لو حط سطا طشط يعني ليقع فيه المطر فوقع فيه ملكه وكذا لو بسط ذيله عند النساء ليقع الشيء المنثور ملكه بالوقوع فيه. في الماضي كانوا ينثرون الدراهم والدنانير في الأعراف يقال نثار ونثار. الواحد إذا بسط رداءه فوقع فيه هذا النثار يملكه يعني من زمان في الأعراف بالفرح دراهم ودنانير ذهب وفضة فيصير بجده من باب الكرم والفرح في هذا الرجل الذي بنى تزوج وبعض الناس يفتحوا كيفهم حتى يصير يقع فيها هذه الدنانير والدراهم وهو قصده هذا الانسان اللي عم يزد قصده ان ياخذه من وقع في يده من باب الكرم والفرح يعني. فاي واحد بسط رداءه ووقع فيه ملكه وصاب لحلو وفي النهايه لو دخل الصيد داره فاغلق عليه الباب كان الصيد له ولم يحكي فيه خلافا يعني عم بيقول خلافا لما قال قبل ذلك انه يقول بعض الفقهاء اذا واحد دخل الى بيته شيء من الطيور فاغلق الباب صار ملكه مجرد ما اغلق الباب لانه بيقدر يخطر يعني. نعم. وعلى قياس ما ذكر في الكافي لا يكون له اللي هو القول اللي ذكرناه الاول طبعا لا يكون له الا الانسان اللي ما يكبشوا يعني لان اخذها طبعا صار ملكه يعني. بس مش كل ما قالوا بعض الناس يشوف كنار عقد على البيت يخدوه ما في عندنا كنار برا اللي احنا بنبنيها. اذا في كنار جايبوه من برا دغري بياخذوا الناس، ما في شيء بدل من الكنار فيما اعرف هذا اللي بعرف، ما بياخذوا الواحد طالما له اصحاب. كثير من الطيور في منها بريه، بس هذا الكنار بالنسبه لنا ما في عندنا منه في منازل. فاذا في له اصحاب ما بياخذوا. وقد يجوز ان يكون في المساله روايتان والا فلا فرق بينهما، يعني فيها روايتان يأخذ الواحد بأيه ما شاء والله أعلم يبدو يأخذ بهذه يبدو يأخذ بهذه. سألني بعض أحبابنا عن شخص سمى ابنه ما شاء الله فسألت الشيخ البالي أظن عقوق البالي فتعرف الحمد لله الشيخ الخير الله أعلم فقال يجوز إذا كان لا يفهم منه النفي يعني هو كلمة ما شاء الله يفهمون الناس عنا وش النفي إثبات عادة يقولوا ما شاء الله وكان انه معناته كل شيء بمشيئه الله على معنى التبرك بذكر اسم الله كيف نحن نقول اذا رايت ما يعجبك قل اللهم بارك فيه ولا تضره ما شاء الله لا قوه الا بالله معناته التبرك بذكر اسم الله تعالى في هذا الموضع. واذا تتذكروا الحديث للصراط المستقيم لما اجى رجل عند الرسول عليه الصلاه والسلام قال له يا محمد ان عبد المطلب خير منك لقومه كان يطعمه الكبد والسنام وانت تنحره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شاء الله، يعني رد عليه بما شاء الله، يعني قال الذي شاءه الله له ان يقوله الرسول، مش قال له الرسول انه يمدح عبد الله ما شاء الله عليك، وهو مشرك كذلك عم يذكر الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول لا يثني على شخص يذمه، ما بيثني عليه الرسول، لا يثني على شخص يذمه، لانه الذي يذم الرسول يقع في الكفر والعياذ بالله. فالدفاع اللي بتعرفوا لما واحد يسال سؤال، الواحد منكم اذا واحد سال واحد قال له ما شاء الله، ما تجاوبوه، اذا شو ما بتعرفوه ما تجاوبوه، ما حدا ضربنا على راسنا لنجاوب. في شو مره واحد جاب عصا فوق راسه وقال لك جاوب، حتى لو سؤال جاوب قال لك تبع عصا على راسك، ما يجاوب الواحد، لانه يعني في كل واحد بلغني كل جواب بعد اذا هذا الشخص. الشيخ عبد الله حفظه الله بين اظهره ان الله يعافيه ويقويه، قال له انا ضربتك، فقال لي يجوز اذا كان يفهم منه النفي. قلت له هو الناس عندنا ما يفهموا النفي بمثل هذا الموضع، لا بالعكس، وبيفهم لنا انه شيء الله شاء لنا هذا الولد فسميه ما شاء الله. هو مش هذه الاسماء اللي ورد افضل الاسماء، عبد الله وعبد الرحمن، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم، قال افضل الاسماء عبد الله وعبد الرحمن، ما قال افضل الاسماء ما عبد وحمد. شو هذا حكي الناس؟ هذا حكي الناس، بيروت كثير مشهور، بس تسمع واحد بيقول له شو سميت ابنك؟ بيقول له عبد الكريم. بيقول له ايه؟ في الحديث افضل الاسماء ما عبد وحمد، هذا تاليف الناس، هذا مش كلام الرسول. بقول الرسول عبد وحمد، ما بيقول هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول قال افضل الاسماء عبد الله وعبد الرحمن، يعني ما في اثنين احسن من هذول. افضل الاسماء عبد الله هو افضل اسماء الله، يعني سألك واحد شو افضل اسم لله سبحانه وتعالى؟ لفظ الجلالة الله. شو أفضل كلمة؟ الله. شو أحلى كلمة؟ الله. لو حسألك ما هي أفضل كلمة؟ قل الله. أجمل كلمة؟ الله. أحسن كلمة؟ الله. أحلى كلمة؟ الله. اسم الله الأعظم المفرد؟ الله. ما في اسم أحسن منه ولا أعظم منه، ما في، يعني مش اسم الله الأعظم وجود مثلا أو لطيف، لا، الله هذا اسم الله الأعظم المفرد. أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، وكل اسم في اسم من أسماء الله هذه أفضل، يعني عبد الكريم، عبد الحميد، عبد السميع، عبد البصير، اللي هي أسماء الله سبحانه وتعالى، ما في شيء أفضل منها. يعني ما نقول إحنا مثلا اسم محمد أفضل من عبد الحميد أو من عبد الكريم أو من عبد الله أو من عبد الرحمن، لا، كل هذه الأسماء اللي فيها أسماء الله هي الأفضل بعد كل هذه الاسماء محمد، بعد كل هذه الاسماء اسم محمد. ما هو مفضل اسم من الاسماء اللي فيها اسم الله، ما هو مفضل شيء غيره عليه، اسم غير اسم الله على اسم الله، ما هو مفضل، ما يجوز يعني. فنحن نقول افضل الاسماء عبد الله وعبد الرحمن، بعدين كل الاسماء اللي فيها اسم من اسماء الله، بعد كل هذه الاسماء اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. مروا قاعدة، كل اسم كان الرسول راضيا به لا يجوز ذمه، لا يجوز ذمه، فبيجوز الواحد يذم اي اسم كان الرسول راضيا به، فليؤدي هذا بالكفر الى من ذمه. يعني مثلا واحد سمى ابنه حسن او حسين، حسن الحسين كان الرسول راضيا بهالاسم عليه، كان الرسول راضي بهذا الاسم، ابو بكر، عمر، عثمان، كان الرسول راضيا بهذه الاسماء، خديجه، عائشه، فاطمه، هذه مريم، هذه الاسماء كان راضيا بها الرسول، ام كلثوم، الرسول عبد الملك اسمها ام كلثوم، رقيه، زينب، هذه الاسماء كان راضيا بها الرسول، اي اسم تبه كان الرسول راضيا به، الذي يذم القران بعرض الرسول، لانه في ناس يقولوا مش حكي، يقول حسن ابني مثلا عائشه يقول لي عايشة بعد كل عايشة، عايشة مش عن الاسم، إذا قال عايشة مش عن الاسم، إذا قال عايشة مش عن الاسم، أما عايشة من الاسم اللي كان راضي به الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا من الحديث العوام، خديجة هذا اسم كان راضي به الرسول، فاطمة، شوفوا أنا أقول لكم شيء يحصل نسمعه هون، يبقى يقول مش بيذنبه بقوله هذا مدير قضيه مش بيأمرك بقوله هذا انت بيأمرك طب هو سوزي يعني تعرف الاسماء العربية تعرف الاسماء اللي كان بعض فيها الرسول الاسماء اللي كان الصحابية ميمونة حفصة عائشة نفيسة رقية الاسماء الحلوة هاي العربية اللي كان بعض فيها الرسول تركوها بلش يسموا اسماء حتى صاروا احيانا بيركبوا تركيب ما حدا من سمها من النار يقول له شوف لي في مسجلات النصوص في هذا سمع الاسم ده ما اقول لك انا اكون اول واحد سمع هذا الاسم اللي هو يكون مالي واحد اذا واحد سمى اسم اسم الحسن للاتباع اتباع الرسول صلى الله عليه وسلم فانا في فوائد يكون هذا العمل مش احد فانا الشيخ النبي حفظه الله ان اذا واحد عم يصلي جماعه احيانا في ناس يكون عم يصلوا جماعه يوم بيوم الكفار وبيكملوا لحالهم في ناس هيك ما بعرف ايش بيعملوا هيك امراض يكبر على بالهم يستعجلوا بلا عذر فقلت له هل هذا الفعل يذهب كل الثواب الجماعه اللي كان عم يصليها يعني واحد عم يصلي جماعه فنوى المفارقه بلا عذر واتم لنفسه هل يذهب كل ثواب الجماعه نعم يذهب كل ثواب الجماعه يروح عليه كل ثواب الجماعه في هذه الصلاه فالواحد ما بيقدر يفارقه بالعذر كيف يعني عذر مثلا شعر انه يريد الخروج يريد الخروج منه فقال حتى ادرك الصلاه ما ينضبط وضوئي تشفى صلاتك انوي المفارقه اطيق لنفسي بسرعه ثم ادخل القلب هذا العذر له ثواب اهتم بشخص ما اشبه لا في عنده الريح يدافعه ولا البول ولا الضائع اعتمد على الحالات هاي لانه اذا واحد دخل في الصلاه هو حاذق او حاطب او حاطب يعني يدافعه الريح او البول او الغائط والوقت واسع ودخل في الصلاه ومع ذلك مكروه صلاته ما فيها ثواب بالمره وكثير من الولاد بيعملوها الولاد تشمل الكبار الصغار والدي وما ولد في كثير كبار بيعملوها الصغار بيعملوها من باب الاستعجال او بيقول لك حتى ما توضى مرتين مش بتوضى مرتين بخير إذا واحد توضع وضوءا كاملا لما يغسل وشه الذنوب التي ارتكبها بعينه تنزل مع فضل الماء هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم الذنوب التي عملها بيده لما يتوضا وضوء صحيح كامل تنزل هذه المعاصي تخرج مع اخر فضل الماء قال عليه الصلاه والسلام حتى تخرج من تحت اظفاره وكذلك الذنوب التي عملها برجله تخرج عند غسل الرجلين الوضوء الكامل الموافق للشرع الموافق لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم فإذا توضأ شو المشكلة يعني بالعكس يكون منيح الوقت واسع وجد نفسه يدافعه البول أو الماء أو الريح فذهب وأخرج هذا الخارج واستنجى ثم توضأ وضوءا كاملا ثلاثا ثلاثا بنية صحيحة وبماء قليل شو بيكون هذا كثر ثواب كبير فمشان الاستعجال بعضهم بيعملوا إذا كان الشخص دخل في صلاة الجماعة بغير الحال الأمنها ثم وجد الريح يدافعه فقال أنه المفارقة حتى لا يفتقد الوضوء وتفسد صلاته لأن إذا فقد الوضوء فقد الصلاة فنوى المفارقة وأتم لنفسي فهذا له عذر والثواب حاصل له نحن عم نحكي عن واحد أو شوف ناس هيك بيعملوا يكون عم يصلوا جماعة فجأة ما يعملوش العمل فإذا سألته شو بيقول لك أنا وين المفارقة وإن كان نية المفارقة جائزة لكنها مكروهة بالعذر كمان الصالح حتى يعني هلا الحمد لله هناك عم قالوا ما عم ياخذوا منا يسألونا إنه أنا أصلي الشرط يقول لي تضيف ويقول له وإن كانت تصح عند مالي مع كشف الفضل لكن ما فيها ثواب أنت ما عندك ثواب وأنا بقول لك ما بتصير ثواب فبيروح بيجيب شرشف بحطه ويصلي يعني ما شرط ان الواحد بده يصلي يلبس بنطلون مش عارف يقدر ماشي منشفة لما يكون واحد على البحر مش عارف منشفة انه راح يصلي انتهي كثير ما انه شيء في مشقة يعني انه يغطي ليش يصلي مع كشف الفخذ يقول لك يجوز عند مالك لانه انت مع الناظر وان كان يجوز عند مالك بس شو بيقول مالك بلا ثواب ان كان بالعوض ما فيه ثواب كمان اللي يصلي حاطط كحول بيرته يقول لك مرسول عن ذلك صح الصلاة مع النجاسة لكن شو بلا ثواب على قول عن ذلك صح الصلاة مع وجود النجاسة غير المعفو عنها لكن ما له ثواب لما ثواب الصلاة كبير تروح على حالة يقول لك انت بتحط كالوريا ما تحط هذه الكالوريا اللي فيها سبيرتو لانه شرارها كبيرة، شرارها كبيرة. الرسول لعن 10 بسبب الخمر، 10 بسبب الخمر. من هؤلاء 10 بائعها، لعن بائعها ومبتاعها، بائعها ومبتاعها، اللي بيطلب الشراء واللي بيبيع، اللي بيبيع واللي بيشتري. هذا ملعون وهذا ملعون. ليش اتوقع بهذا؟ يعني من يومين واحد عم يحكي لي شغل الديوان، قال لي شاف اثنين نساء شافات عليكم مع بعض، قال لي ليك انتم حاطين بالتبرع، قال شوف شو عامل لك فيهم على الصندوق يعني. قال لي بطلعت اشوف شو حيعمل شو بدنا. فحط الغراض، قال لي هيدي يعني اختنا اللي عم تبيع، انه هذا انت بتشتري اللي برا واللي جوا تبرع، شو المصرف عليه؟ ونتمسخر عليه يعني. نحن اذا واحد تنصر علينا او تنصر على الشيخ او تنصر عليكم او تنصر، هو بدور حاله بيكون. نحن اذا كان اتقينا ربنا نحن كسبانين، واذا لم يتق الله هو اللي خسران. احنا ما لنا خسران، احنا نعمل الشيء اللي فيه خير له ولنا، يعني احنا عم نخلصه قبل له من انه يقع في معصيه شرار الخمر. نحن عم نخلص حالنا ما بدنا نوقع في المعصيه، ولا نريد لغيرنا ان يقع في المعصيه. قال انت هذا ركب خمر ما بصح فيها الخمر، اسبيرتو خمر، قال اسبيرتو روح الخمر، يعني قوة الخمر. عشان هيك في بعض البلاد بيحطوله غير يشربوه بسكر مرتبط من المؤول، مرتبط من الخمرية فيه قوية لاسبيرتو خمر. والخمر الرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله ورسوله حرم بيع الخمر والخنزير والميتة والأصنام، هذا مجمع عليه متفق على تحريمي. يعني حتى من الفقهاء من قال الخمر طاهرة يعني ليست نجسة، بحيث إذا ظل موجودها في صحة الصلاة قال لا يجوز بيعها ولا شرارها لنهي رسول الله عن ذلك. نهي صريح، نهي صريح في الحديث، في أكثر من حديث، لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمرة وساقيها ومسقاها وبائعها ومبتاعها وآخرها ومحتصرها وحاملها ومحمولة إليه وآكل ثمنها، ثمن الجبل الثمن، ثمن هذا الملعون بسبب الخمر. حاصل فقد سألت المسألة فهمتها فهو يسمع، قالت هذا اللي فيها ما بصح فيها، قالت لا كنت عليك، قالت لها هذا ما بصح تخزي اللي برا واللي فيه احنا بنكون تبرع، قالت لها نفس المسألة ماشي ماشيين هذا، انه يعني اعتقد انه هي عم تتمرن. المهم انه احنا عم نحاول نخلص غيرنا من الوقوع في الغلط، ونحن بدنا نخلص كمان انفسنا من الوقوع في الغلط. اذا غيرنا فهم او لم يفهم قوي او لم يفهم، قلت لكم مره كنت بمجلس عن الناس يعتبروهم للوجهاء في بيروت، ما انه مجلس علم اصلا، بس انا كنت موجود في المجلس، فصار بعض الجالسين يسالوني فكان في واحد قاعد من العائلات المعروفه في بيروت ما عم بحكي معه انا، فهو بدون العلماء بيتحركش فيه، قال لي انا ما بدي تعلم، انا ما قلت له تعلم وتعلم، قلت له دكتور الواحد لابد يتعلم ما فرض الله عليه، لانه هذا امر واجب، ما بيجوز الواحد يترك حاله جاهل. قال لي انا بكون جاهل، يعني كيف واحد عم يحاول يستفزني؟ يعني فبطلت احكي معه، ما عاد حكيت معه، توجهت لكلام الاخرين. هذا الكلام معناته انه في ناس هن بدهم هيك، يعني هن بدهم ما يتعلموا، هن بدهم يكونوا جهال، وهن بدهم يوقعوا بالغلط، شو بتعمل لهم؟ وقولوا علي نحت القواسي من معادنها، وما علي اذا لم تفهم البقر. يعني الواحد يعمل الذي هو عليه، واذا كان ذاته هو لا يريد الخير لنفسه، يعني مثل حاله كثير من الناس مع اولادهم. حكيت لكم امثله بالدرس الماضي، لما هو يقول لابنه يا ابني هذا الطريق الصواب، هذا الاحسن، وهذا الذي اراه لك، انا ابوك او امك، انا امك اكبر منك واخبر منك في الحياه وتعلمت اكثر منك في الحياه وفي الدين، هذا الصواب. يقول لا ارجع من هيك، لاني انا كنت مثلا وقعت في غلطه في تجاربي في حياتي، لا تقع في الناس، انا عملت تجارب واقع فيها، انا بدي اعمل تجارب واقع فيها. هذا كلام العاقل، يعني اول واحد هون هذا الطريق في بلد لهم، في واحد مرة وقع فيه راح تجرب، وقع فيه الغلط، بقول له استنى جرب، وهي تجرب راح تجرب، هيك الذي هو عاقل ينظر في مصلحته يقول له هيك جرب، قال لي تطير اجرنا ويصير غلط بعدين نشوف شو بيصير. عارف انه هذا غلط هون لا تمشي فيه، قلت له لا تمشي فيه، فالاحسن انه يترك المشي فيه في هذا الغلط اللي هو عم ينبه عليه. هكذا بعض الناس مرة واحد وذكر هذه الحاسة صار ثانية من عمر دون 20 سنة هون اللي بيقولوا واحد إنه لك إياه كيف نفس الحاسة عم يبيع بيوت قبل أن تبنى وواحد بعده يخصص معه المسألة فقلت له بدك تطلع فنحن نحكي معه عشان تصيح الموضوع فالعياذ بالله بطريق هون يعني بطريق كل محاكاة مع الإنسكة قال لي أنتم اللي خلصتوا الشرع أنا شو كنت عم بقول له زي ما أخذ الشرع ما بيصح الواحد يبيع البيت بعد ما طلع هذا البيت هذا شيء معدوم ما بيصح قال لي أنتم اللي خلصتوا الشرع يعني نظيم الحديث على الطريقة التي هو يختارها بهذه الناس هاي اللي بدها قد يوعى الله يستمروا عليه بالصدمة ليش شو قلنا نحن عم نقول الحكم الشرعي عم نزلوا على الحكم الشرعي إن رضي فلنفسه وأصلح وإلا فالخسارة هو حيختار حيصلي غيره كمان يوعى بالخسارة سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين.